الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجتنا لا علينا. نبتدئ بإذن الله أو نواصل في كتاب الوقف. والشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه تقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود، كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي، لأن القريب الذمي موضع القربة، بدليل جواز الصدقة عليه. ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، فيصح الوقف على كافر معين غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني من شروط صحة الوقف، وهو أن يكون الوقف على بر، يعني أن يكون المصرف مشتملا على وصف القربة أو البر. قال إذا كان على جهة عامة، فهذا يفيد تقييد هذا الشرط بما إذا كان الموقوف جهة عامة. وبناء عليه فلو قال إنه وقف على طائفة الأغنياء فإنه لا يصح، وكذا لو وقف على طائفة أهل الذمة أو على صنف منهم فإنه لا يصح. قوله إذا كان على جهة عامة مفهومه أنه إذا لم يكن على جهة عامة فإنه لا يشترط فيه أن يكون على بر، كما سيفيده كلام المؤلف رحمه الله بعد قليل. قال لأن المقصود منه أي الوقف التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. ثم مثل رحمه الله للجهات العامة التي تكون مشتملة على بر، قال كالمساجد وقناطر ومساكين وسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي، ثم علل لماذا يكون الذمي مشتملا على وصف القربة. قال لأن القريب الذمي موضع القربة، فيصح أن يكون مشتملا على قربة. لماذا صح أن يكون مشتملا على قربة؟ علل ذلك بقوله بدليل جواز الصدقة عليه، لعموم جواز الصدقة على الذمي. وهناك دليل خاص، قال وقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي. في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية ابنة حيين أوصت لابن أخ لها يهودي، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فالأثر المروي ليس فيه وقف، إنما فيه وصية، لكن للوقف حكم الوصية، فإذا جازت الوصية له جاز الوقف عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا لأن أهل الذمة يملكون ملكا محترما، وتجوز صدقة عليهم، بدليل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا جازت الصدقة عليهم فإنه يجوز الوقف عليهم قياسا على المسلمين. هذا المذهب. فالمذهب يفيد أنه لا بد أن يكون الموقوف عليه إذا كان على جهة عامة أن يكون مشتملا على بر، ومفهومه أنه إذا كان الوقف على جهة مباحة فإنه لا يصح، كما تقدم، كما الوقف على الأغنياء وعلى الحيم. القول الثاني أنه يصح الوقف على مباح أيضا، يصح الوقف على مباح أيضا. قال فيصح الوقف على كافر معين، يصح الوقف على الذمي إذا كان معينا ولو لم يكن قريبا له، ولو لم يكن قريبا له، لأنه كما تقدم نفرق بين أن يكون الموقوف عليه جهة عامة وبين أن يكون الموقوف عليه معينا، فنشترط وصف البر فيما إذا كان موقوف عليه جهة عامة، ولا نشترط فيما إذا كان معينا، فإذا وقف على كافر معين فإن هذا جائز إذا كان ذميا ولو لم يكن قريبا له، ولو كان أيضا هذا الوقف من مسلم لجواز صلة مسلم الذمي. إذا بناء عليه لو وقف المسلم على الذمي وذكر وصف الذمي، فهل هذا يعني أنه إذا أسلم لا يستحق من الوقف شيئا؟ من باب أولى. قالوا شرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ، فيستمر الاستحقاق إذا أسلم بطريق الأولى كما لو لم يذكر هذا الشرط. قال غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام لأنهم مقتلان عن قرب. الكافر إذا كان ذميا صح الوقف عليه إذا كان معينا، وإذا كان جهة كما لو كان قريبا له فإنه يصح لأنه موضع قربه، لأنه موضع قربه. أما إذا كان حربيا فلا يصح الوقف عليه سواء كان جهة أو كان معينا. إذن كلام المؤلف قبل قليل قال كمساجد والقناطر والمساكين وسقاية الكتب والأقارب من مسلم وذمي، يعني هذا تمثيل للجهة أو للفرد؟ للجهة، يعني لو وقف على أقاربه الذميين صح، وهي جهة لأنه لم يعين الموقوف عليه. أما إذا وقف على معين فيصح ولو كان ذميا، ولا يلزم أن يكون قريبا له، لذا فرق بين قوله قبل قليل قال الأقارب من مسلم وذمي، ثم قال بعد ذلك فيصح الوقف على كافر معين ولم يشترط ماذا؟ القرابة، ولم يشترط القرابة. فوصف القرابة في الجهة مفيد لماذا؟ القربة. وعدم وصف القرابة، عدم ذكر وصف القرابة في المعين دليل على عدم اشتراط القربة في المعين، واضح؟ في الجهة يشترط، فإذا وقف على جهة الذمي فلا بد أن يكون قريبا له، إذا وقف على ذمي معين لا يلزم أن يكون قريبا له للقاعدة. وهذه نأخذها من مفهوم قوله إذا كان على جهة عامة، ونأخذها من المقارنة بين قوله على كافر معين وبين قوله الأقارب من مسلم وذمي. الأدلة التي ذكروها في اشتراط كون الجهة قربة قالوا هذا سائغ فيما إذا كان أراد الوقف للثواب، لكنه إذا ذكر موقوفا له معينا فهو ماله، له أن يدفعه بما شاء، له أن يدفعه بما شاء ما لم يكن محرما. أما الجهة فلا بد أن يلاحظ فيها معنى القربة، هذا على المذهب. وإلا القول الثاني فلا فرق بين الجهة والمعين في عدم اشتراط القربة، في عدم اشتراط القربة. قال غير حربي أو غير حربي، عندكم غير أو غير؟ كأنه يصح الوجهان، يعني استثناء. قال غير حربي ومرتد انتفاء الدوام، هؤلاء أموالهم مباحة في الأصل ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة، فما يتجدد من المال لهم من باب أولى. وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة. وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للوقف المحرم فيما إذا كان الموقوف عليه محرما. قال وغير كنيسة وبيعة، هكذا بكسر الباء، قالوا البيع جمع بيعة بكسر الباء، البيعة للنصارى، فعلى هذا تكون الكنائس والبيع مترادفة. وقال بعضهم البيع بيع النصارى والصلوات كنائس اليهود. قال وبيت نار وصومعة، هذه كلها دور بنيت الكفر فلا يصح الوقف عليها لأنه وقف على معصية. قال والمسلم والذمي في ذلك سواء، يعني لا يصح الوقف على هذه الأشياء سواء كان الذي وقف مسلما أو كان ذميا، لأن هذا معصية وفيه إعانة لهم على إظهار الكفر، بخلاف الوقف على الذمي المعين كما تقدم، لأنه لا يتعين أن يكون الوقف عليه لأجل دينه. يعني صححنا قبل قليل الوقف على الكافر المعين ولو لم يكن قريبا، فنقول فقالوا الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من تصحيحنا لهذا الوقف أن يكون الواقف قصد دينه، لأنه قد يكون وقف عليه لفقره أو لقرابته أو لغير ذلك من الأوصاف، بخلاف ما إذا وقف على كنيسة أو نحوها. قال والمسلم والذمي في ذلك سواء، هذا دفع لتوهم أن هذا الحكم خاص بالمسلم دون الذمي، لئلا يتوهم أن الذمي له أن يقف على دور العبادة الخاصة به، بل هذا الحكم يشترك فيه المسلم والذمي. قال وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة، قال لأنه إعانة على معصية، لأن هذه الكتب منسوخة مبدلة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال أفي شك أنت بالخطأ، ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا صورا أخرى للوقف على معصية، كما لو وقف على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير. فقراء أهل الذمة لماذا نمنع منه؟ ما في قرابة، ليس هناك قرابة. قال أو التنوير على قبر أو تبخيل لأنه محرم، أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة. مفهومه أن وقف الستور على الكعبة جائز. قال وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه، وكذلك نقول تصح الوصية فيما يصح الوقف عليه، يعني حيث قلنا صح الوقف على شيء صحت الوصية عليه، وحيث قلنا لا يصح الوقف على شيء لم تصح الوصية عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، ويصرف في الحال من بعده كمنقطع الابتداء. هذه مسألة الوقف على النفس. قال وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام يعني الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه. قوله لا أعرفه رحمه الله محتمل لكونه لا يعرف مستندا له من النصوص، ومحتمل أن يكون لا يعرف أن العمل عليه من السلف الصحابة ومن بعدهم. قال لأن الوقف إما تمليك للرقبة والمنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. لماذا؟ لأن الوقف على النفس إنما حاصله أن يكون قد منع نفسه من التصرف في رقبة الملك، فهذا لا يصح. كما لو قال لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه، يعني لو جاء إلى مال لديه وقال هذا أمنع نفسي من بيعه أو أمنع نفسي من هبتي ولا يرثه مني أحد، فهذا لا يصح. فكذا قالوا الوقف على النفس، هذا المذهب. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح الوقف على النفس. دليل ذلك أولا أن عمر رضي الله عنه لما وقف قال لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وكان ذلك الوقف في يد عمر رضي الله عنه إلى أن مات. ثانيا قالوا لأنه إذا كان قد وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات كان له الانتفاع به، فكذا إذا خص نفسه بالانتفاع بالوقف. هذا دليل، هذان دليلان للقول الثاني. قال في الإنصاف قلت وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. هذا القول الثاني ودليله على المذهب. إذا وقف على نفسه فإنه في الأصل لا يصح إذا كان لم يذكر إلا نفسه كما سيأتينا، لكنه إذا ذكر مصرفا بعد نفسه قال ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. إذن إذا وقف على نفسه ثم على أولاده، أو وقف على نفسه ثم على الفقراء، فإنه يصرف في الحال إلى أولاده أو إلى الفقراء، لأن القاعدة أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، وهذه تأتينا في انقطاع المصرف الأول أو الآخر على التفصيل. قوله كمنقطع الابتداء يأتينا في أقسام الوقف باعتبار الموقوف عليه. إذن هذا وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، كأنه وقفه على من بعده ابتداء، يعني هذا المصرف لغو لا عبرة بذكره. فإن لم يذكر غير نفسه فما الحكم؟ إذا وقف على نفسه فقط ولم يذكر بعد نفسه مصرفا فالحكم لا يصح الوقف، وبناء عليه ملكه بحاله، يعني ما زال المال في ملكه ويورث عنه إذا مات، ويورث عنه إذا مات. فهذا مبني على مسألة منقطع الابتداء والانتهاء ومنقطع الانتهاء كما سيأتي، لأن المذهب يفرق بين منقطع الأول والآخر. منقطع الابتداء والانتهاء فعنده أنه لا يصح الوقف، وبينما إذا كان منقطع الانتهاء، إذا كان متصل ابتداء منقطع الابتداء انتهاء، إذا كان متصل الابتداء منقطع الانتهاء، كما لو وقف على نفسه ثم وقف على زيد ثم على نفسه، فهذا فرق بين مسألته. وكذا لو وقف لو يفرق بين منقطع الابتداء متصل الانتهاء، وصورتها كما مر لو وقف على نفسه ثم على الفقراء فينتقل إلى الفقراء. نعم. وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة. هذه مسألة مشابهة لسابقتها، وهي ما إذا كان قد وقف على مصرف صحيح لكنه استثنى كل الغلة أو بعضها، أو استثنى أن يأكل من الغلة مدة حياته ومدة معلومة، سواء كان قد قدر ذلك الذي سيأكله هو أو سيأكله عياله أو صديقه أو نحوه، أو أطلق ذلك لقول عمر رضي الله عنه المتقدم. عندهم صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان عمر رضي الله عنه هو الوالي على وقفه، قال وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة. إذن يفرق المذهب بين أن يكون هناك مصرف صحيح ويستثني هو الأكل منها، وبين أن يكون هو المصرف، وبين أن يكون هو المصرف. ومر معنا أن الاستثناء بابه أوسع من الأصل، بابه أوسع من الأصل. مثاله الاستثناء والأصل جيد، أحسنت. بيع ما لا يبدو صلاحه يصح استثناء ولا يصح بيعه، صح جيد. في الحمل، في الحمل، وأيضا قالوا إذا باع واستثنى، إذا باع ما يؤكل واستثنى كذا الرأس وغيره. نعم. الشرط الثالث، الشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، ولا على ملك وجني وميت وحيوان وحمل أصالة، ولا على من سيولد، ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. أحسنت. هذا الشرط الثالث ذكره رحمه الله بقوله اشترطوا في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة. إذن هذا الشرط مقيد بالنوع الثاني من الوقف، هو أن يكون الوقف على معين، أما إذا كان على جهة فلا يرد هذا الشرط. قال أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فالوقف يشبه البيع، لأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة، هذا إذا كان وقف على معين. فلا يصح الوقف على غير معين كالإجارة، كالإجارة. قال فلا يصح على هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته، ومن كان ملكه غير ثابت فإنه يجوز إزالة ملكه، يجوز إزالة ملكه. قال فلا يصح على مجهول، إذا لابد أن يكون معينا ولابد أن يكون معلوما. قال كرجل ومسجد ولا على أحد هذين، ما الفرق بين قوله كرجل ومسجد وبين قوله ولا على أحد هذين؟ الأول مجهول رجل، والثاني مبهم، الثاني مبهم. إذا لا يصح لو كان مبهما لتردد الواقف بين الموقوف عليه. قال ولا على عبد ومكاتب، أما العبد فلأنه لا يملك، فلأنه لا يملك، ولو قيل إنه يملك على قول في المذهب فإن ملكه غيره مستقر. ثانيا المكاتب، المكاتب يملك لكن ملكه ضعيف غيره مستقر. قال ولا على ملك وجني وميت وحيوان، هذه كلها لا يصح الوقف عليها لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك لأن هؤلاء لا يملكون. قال وحمل أصالة، كما لو قال وقفت داري على ما في بطن هذه المرأة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه تمليك للدار لما في بطن هذه المرأة، والحمل لا يصح أن يملك بغير الإرث والوصية، لا يصح أن يملك بغير الإرث والوصية. لذا قال أصالة، ومفهومه أن الحمل يصح الوقف عليه طبعا كما سيأتي. قال ولا على من سيولد، لأن من سيولد معدوم، فلا يصح الوقف على معدوم لأنه لا يملك لأنه لا يمكن تمليك المعدوم. فإن قيل قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهذه لا تملك، إن المذهب يفرق بين الجهة وبين المعين، وفي الجهة لا يمكن أن تملك الجهة، فما الجواب؟ قالوا الوقف هناك ليس على الجهة وإنما هو على المسلمين، لكنه قد عين لهم في نفع خاص، فهذا الفرق بين الأمرين. قال ويصح على ولده ومن يولد له، إذا قال كذا فإنه يصح. قال ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. إذن منع الوقف على الحمل يختص بما إذا كان الحمل أصلا في الوقف، أما إذا كان تبعا بأن وقف على أولاده أو أولاد فلان وفيهم حمل عند الوقف، أو انتقل إلى بطن وفيهم حمل، فيصح الوقف حينها، لكن الحمل لا يشارك الموقوف عليهم قبل ولادته على المذهب، ولو كان موجودا فإنه لا يشاركهم قبل ولادته، لكن نصحح الوقف عليه تبعا. وأفتى الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف أيضا، باستحقاق الحمل من الوقف أيضا. هذا الحمل. قال والمعدوم يصح الوقف على المعدوم تبعا، كما لو وقف على أولاده ومن سيولد له، أو على أولاد زيد ومن يولد له، أو على أولاده ثم أولادهم أبدا، فهؤلاء يصح الوقف على من لم يولد بعد لأنهم تبع للموقوف عليه. الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه فبطل الوقف والشرط، قاله في الشرح لا قبوله أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين، ولا إخراجه عن يده لأنه إزالة ملكي يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق. حسنت. هذا الشرط الرابع وهو أن يكون الوقف ناجزا. قال فلا يصح مؤقتا ولا معلقا، لا يصح مؤقتا يفيد أن الوقف لابد أن يكون مؤبدا، فإن قال وقفت داري سنة لم يصح الوقف، ولا نقول إنه يصح لكنه يكون مؤبدا، نقول لا يصح الوقف. ثم ذكر صورة أخرى من صور التوقيت بعد ذلك بقوله وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. إذن التأقيت في الوقف يتصور فيما إذا ذكر مدة كما لو قال وقفت داري سنة، ومتصور فيما إذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، فهناك وقت بالوقت وهنا وقت باختياره، وقت باختياره. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح. قال في الشرح لا نعلم في بطلان الشرط خلافا لأنه ينافي مقتضى الوقف، لأن مقتضى الوقف ما هو؟ التأبيد، ولأنه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح شرط الخيار فيه كالعتق، لأن الوقف يقتضي إزالة الملك فلا يصح أن يكون فيه شرط الخيار كالعتق. قالوا أيضا لأنه ليس بعقد معاوضة فلا يصح شرط الخيار فيه كالهبة، يعني لا يصح أن يقاس على شرط على عقد المعاوضة. هذا المذهب. القول الثاني في الوقف المؤقت بصورتيه أنه يصح الوقف المؤقت. قال الشيخ تقي الدين يصح الوقف في الكل. إذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ تسامي تيمي رحمه الله أنه يصح في الكل، يعني في كل ما تقدم. المؤقت بصورتي. هنا. طيب قال ولا معلقا إلا بموت، يعني لا يصح الوقف إذا كان معلقا. لا يصح تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة، على شرط في الحياة، كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو إذا ولد لي ولد، أو إذا قدم غائب فداري وقف. هذا لا خلاف فيه في المذهب. لماذا؟ لأنه نقل للملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة. يعني هذا الوقف فيه نقل للملك، لكنه ليس نقل للملك فيه تغليب وسراية كما هو في العتق، كما في هو في العتق، فلا يجوز تعليقه على شرط، لأن العتق يجوز تعليقه على شرط، فلا يجوز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة قياسا على الهبة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصح إن علقه على شرط، يصح إن علقه على شرط. إذن بناء عليه يقال عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يشترط التنجيز في الوقف، فيصح تعليقه ويصح تأقيته، ويصح تأقيته. على المذهب يستثنى من الوقف المعلق ما إذا علقه على الموت، لذا قال إلا بموت. يعني لو قال هو وقف من بعد موتي فيصح. لماذا؟ لأن قوله هو وقف من بعد موتي وصية، والوصايا تقبل التعليق، والوصايا تقبل التعليق. وإذا قررنا أن الوقف المعلق بالموت وصية، فهذا يعني أنه يكون من كل المال أو من الثلث، يكون من الثلث، إذن يعتبر الوقف المعلق بالموت من ثلثه ليس من كل المال، لأنه في حكم الوصية. وبناء عليه إذا زاد الوقف على الثلث فإنه يتوقف على إجازة ورثة، يتوقف لزوم الوقف على إجازة ورثة في الزائد على الثلث. طيب لماذا فرق المذهب بين التعليق على شرط في الحياة وبين التعليق على الموت؟ فارق هذا بأن هذا وصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة، بدليل جواز الوصية بالمجهول والمعدوم، وجواز الوصية للمجهول والمعدوم وغير ذلك. إذن لو علق على شرط في الحياة فإنه لا يصح، كما لو كان قد علق الصدقة أو الهبة على شرط في الحياة فلا يصح. أما الوصية إذا علق على شرط الموت فيصح، لأن لها حكم الوصية. قال لا قبوله، قوله لا قبوله معطوف على ماذا؟ اقتربت كثيرا، يعني أحسنت، المعنى لا يشترط القبول، لكن العطف هل هو على يشترط؟ لو كان كذا تقول يشترط وقبوله، ليس معنى. أحسنت، بارك الله فيك. معطوف على قوله أن يكون على معين يملك، يعني هذا تقديره، مصدر مؤول تقديره كونه على معين يملك، فتقدير العبارة يشترط كونه على معين يملك لا قبوله، يعني لا يشترط قبوله. لماذا لا يشترط قبول الوقف؟ لأن الوقف على معين أحد نوعي الوقف، فلا يشترط فيه القبول كالنوع الآخر. من نقصد بنوع الآخر الوقف على جهة، ولأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلا يعتبر فيه قبول كالعتق، يعني قياسا على العتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشترط القبول على المعين، يعني على فرض القول باشتراط القبول من المعين، فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل. وبناء عليه ذكر شيخ الإسلام أنه إذا أخذ ريع الوقف فإن هذا يعد منه قبولا، يعد منه قبولا. وكذا لو تصرف الموقوف عليه المعين، وهذا يكون قائما مقام القبول بالقول. قال فلا يشترط ولو كان على معين، هذه إشارة لخلاف، بخلاف من قال باشتراط القبول إذا كان الوقف على معين وعدم اشتراط إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد والقناطر، وهذا وجه في المذهب. إذن هذا قوله ولو كان، هذه إشارة لخلاف. قال ولا إخراج عن يده، أيضا المراد أنه لا يشترط إخراج وقف عن يد الواقف. لماذا؟ لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق. لحديث عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه أن وقفه كان بيده إلى أن مات، هذا الدليل الأول. ثانيا لأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة، فيلزم بمجرد اللفظ كالعتق. وبناء عليه فإذا تلفظ الواقف بلفظ الوقف بشرط الوقف فإنه يلزم وإن لم يخرج المال الموقوف من يده. ولماذا فرقوا في المذهب بين الوقف وبين الهبة والوصية؟ فرقوا بينهما من حيث إن الهبة والوصية تمليك فيشترط فيهما القبول، تمليك من كل وجه فيشترط فيهما القبول. أما الوقف فهو تحبيس للأصل وتمليك للمنفعة، فكان بالعتق أشبه منه بالهبة والوصية، فيلحق بالعتق ولا يلحق هنا بالهبة والوصية. واضح الفرق؟ يعني هم في الهبة يشترطون القبول، وأيضا في الوصية يشترطون القبول، لكن في الوقف لا يشترطون. لماذا؟ لأن الموهوب يملك المال الموهوب، الموهوب له، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب، والموصى له يملك المال الموصى به، بينما الموقوف عليه لا يملك عين الموقوف وإنما يستحق المنفعة، ولو قيل بملكي فإن ملكه غيره تام كما تقدم. نعم. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا فعلى المساكين. سنت. هذه المسألة فيها ذكر لأنواع الوقف باعتبار اتصال الموقوف عليه وانقطاعه، فنتصور الأقسام ثم نأخذ عبارة المؤلف. ينقسم الوقف باعتبار اتصال الموقوف عليه وانقطاعه ستة أقسام. الوقف الأول، القسم الأول أن يكون الوقف متصل الابتداء والانتهاء، وهذا هو أن يكون الوقف على من يصح الوقف عليه ابتداء وانتهاء، كما لو وقف على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين، فهذا يصح. لماذا؟ لأن الموقوف عليه الأول متصل والموقوف عليه المنتهي متصل. فما المراد بالاتصال؟ صحة الوقف عليه. المراد بالاتصال صحة وقف عليه، صحة وقف عليه، والمراد بالانقطاع عدم صحة وقف عليه. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني عكسه أن يكون منقطع الابتداء والانتهاء، وهو أن يكون الوقف على من لا يصح الوقف عليه ابتداء وانتهاء، فما الحكم حينها؟ لا يصح الوقف. يعني العقد لا ينعقد، وهذه مرت معنا قبل قليل فيما إذا كان وقف على نفسه ولم يذكر مصرفا آخر. القسم الثالث أن يكون الوقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء، متصل الابتداء منقطع الانتهاء، وهذا هو الذي يذكره المؤلف رحمه الله في العبارة التالية لهذه العبارة. وصورته إذا كان المصرف الأول صحيحا والمصرف الآخر منقطعا. القسم الرابع أن يكون وقفه منقطع الابتداء متصل الانتهاء، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. قال وإن وقف على عبده ثم المساكين، فالعبد لا يصح الوقف عليه والمساكين يصح الوقف عليهم. بقي قسمة. أحسنت. كيف؟ إن هذا بالنظر إلى الطرفين، نضيف قسمين بالنظر إلى الوسط، فيكون القسم الخامس أن يكون الوقف متصل الطرفين منقطع الوسط، والسادس أن يكون الوقف منقطع الطرفين متصل الوسط. متصلة وسط وتأتينا أحكامها. واضح؟ ولأجل أن تضبط المسألة نبنيها على القاعدة السابقة وهي ما إذا كان قد ذكر مصرفا وكان لا يصح الوقف عليه فإن وجوده كعدمه، فإن وجوده كعدمه. وبناء عليه لو طبقنا هذه القاعدة في جميع الأقسام ستستقيم. ففي القسم الأول لا يوجد المنقطع، في القسم الثاني وجود المصرف المنقطع ابتداء كعدم وجوده، هذا في القسم في القسم الثاني وجود المصرف الذي لا يصح الوقف عليه ابتداء وانتهاء يعني خلو الوقف من مصرف فلا يصح الوقف. الثالث إذا كان قد ذكر المصرف الأول صحيحا والأخير منقطعا فهنا يكون ذكر الأخير لا عبرة به ويأتينا حكمه من كلام المؤلف. الرابع إذا كان ذكر الأول غير صحيح فذكره كعدمه، ذكره كعدمه. ننتقل إلى الثاني. الخامس والسادس متصل الطرفين منقطع الوسط، سنذهب إلى المصرف الأول ثم إذا أردنا الانتقال للمنقطع نتجاوز وننتقل إلى الأخير، وكذا في منقطع الطرفين نتجاوز الأول إلى الوسط ولا نتجاوز إلى الأخير. فيكون ذكر عدم ذكر المصرف عدم الصحيح كعدمه. قال وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. إذن يصرف الوقف منقطع الابتداء كما لو وقف على من لا يجوز الوقف عليه كالعبد، ثم على من يجوز الوقف عليه كعلى أولاده أو أولاد زيد أو الفقراء، يصرف إلى من بعد من لا يصح الوقف عليه في الحال. وكذا أيضا إذا كان منقطع الوسط فيصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف عليه إلى من بعده، إلى من بعده. فلو وقف داره على زيد ثم على عبده ثم على المساكين تصرف بعد زيد على المساكين لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه. فهنا كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الجهة الباطلة. ولماذا نصحح لماذا نقول بهذا الصرف؟ لأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه، لأن لم نبطل الوقف، أبطلناه لما كان منقطع الابتداء والانتهاء، لكن في غير هذه الصورة نصحح الوقف. فلما صححنا الوقف مع كونه قد ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغينا هذا المصرف لأنه يتعذر التصحيح مع اعتبار هذا المصرف. قال وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا. قوله وإن وقف على جهة تنقطع مفهومه أنه إذا كان قد وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحا، كما لو قال وقفت على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها، فهنا يبطل الوقف عليه. يبطل الوقف لماذا؟ لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه. فمن هنا نأخذ حكم أي الأقسام؟ منقطع الابتداء والانتهاء، لأنه قال وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، إذا لابد أن يذكر في هذا القسم وهو منقطع الآخر لابد أن يذكر مصرفا صحيحا في الابتداء، وإلا صار منقطع الأول والآخر فلا يصح. واضح المعنى أبو عمر؟ طيب إذن هذا هو القسم الثاني وهو منقطع الأول والآخر. قال كأولاده ولم يذكر مآلا. إذن في هذه الحالة عندنا مصرف صحيح ابتداء وليس عندنا مصرف انتهاء، فهذا هو منقطع الآخر. فلو وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر له مآلا فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم، يصرف مآلا إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم. وكذا أيضا لو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز الوقف عليه، فلا فرق في هذا القسم بين أن لا يذكر مآلا وبين أن يذكر مآلا غير صحيح، كما لو ذكر وقفا باطلا. نعم. إذا المنقطع الآخر يشمل ما لو لم يذكر مآلا ويشمل ما إذا ذكر مآلا لا يصح الوقف عليه. قال أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح، أيضا هذه صورة ثالثة فيما إذا كان لم يعين جهة صح، لأنه تصرف معلوم المصرف فصح كما لو صرح بمصرفي المتصل. ولأنه إذا أطلق فكان لهذا الإطلاق عرف فإنه يحمل هذا الإطلاق على العرف، كما لو أطلق النقد فإنه ينصرف إلى نقد البلد. وهنا عرف المصرف أولى الجهات به، فكأنه عين أولى الجهات به وهم الأقارب. قال صح وصرف بعد وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم. إذن عندنا في الوقف منقطع الآخر عندنا حكمان، حكم الأول صحة هذا الوقف وذكرنا دليله، الحكم الثاني مصرف هذا الوقف ذكره بقوله وصرف بعد أولاده أو صرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم. قوله رحمه الله على قدر إرثهم يفيد أنهم يستحقون من هذا الريع بقدر إرثهم، فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم كما يقع الحجب بينهم في الميراث. ويعلم منه لما قال نسبا أنه لا يصرف منه لمن يرثه بالرحم، نعم، وأيضا بالولاء، وأيضا قال نسبا بالنكاح لأن النكاح مصاهرة. إذن علم من قوله نسبا أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح أو ولاء. قال وقفا عليهم، قوله وقفا عليهم مفيد أنهم لا يملكونه، أنهم لا يملكونه، بل يكون وقفا عليهم. لماذا؟ لأن الملك زال عن الواقف بالوقف، فلا يعود ملكا لهم، فلا يعود ملكا لهم. وقول وقفا عليهم أيضا رد على من قال إنه يعود ملكا لهم، إنه يعود ملكا لهم على قدر إرثهم. قال لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى من الناس ببره. هنا هل هذا يشترك فيه الغني والفقير أو هو خاص بالفقير دون الغني؟ هنا انقطع المصرف، انقطع الأولاد. الآن المذهب صورة المسألة لو وقف على أولاده ثم على من لا يصح الوقف عليه لكونه معدوما أو محرما، فعندنا المصرف الأول انقطع فني الأولاد، فماذا نفعل بهذا الريع؟ المذهب قالوا إنه يصرف لأقارب الواقف نسبا بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. المذهب أن الغني والفقير سواء في ذلك، أن الغني والفقير سواء في ذلك. لماذا؟ لأنهم يستوون في القرابة. نعم، لأنه لو وقف على أولاده فإن الوقف يشمل الغني والفقير، فكذا هنا. والقول الثاني في المذهب أنه يكون للفقراء دون الأغنياء. ما دليل كون مصرف الوقف منقطع الآخر هو الأقارب؟ دليل ذلك قال لأن الوقف مصرفه البر. الأصل في مشروعية الوقف أنه لم يشرع إلا لما فيه من بر وإحسان، وأقارب الواقف أولى الناس ببره لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تدعى ورثتك أغنياء خير من أن تدعاهم عالة يتكففون الناس. هذا الدليل الأول. دليل الثاني أن هؤلاء الأقارب أولى الناس بصدقاته النوافل، وأولى الناس بصدقاته المفروضة، فكانوا أولى الناس أيضا بصدقاته المنقولة. ثالثا قالوا لأن هؤلاء الأقارب الذين يرثونه هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته وبعد استغنائه عنه، فكذلك تصرف إليهم صدقته التي لم يعين لها مصرفا، يعني قياسا على الميراث. قال فإن لم يكونوا فعلى المساكين، يعني الأصل في مصرف المنقطع في مصرف الوقف منقطع الآخر أن يكون الأقارب. ما الحكم فيما إذا لم يوجد الأقارب؟ كمن عدم الأولاد عدم الأقارب يصرف إلى المساكين. لماذا؟ لأن القصد بالوقف الصدقة الدائمة لقوله صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، فالقصد من الوقف هو الثواب الجاري على وجه الدوام. وإنما قدمنا الأقارب على المساكين لكونهم أولى من المساكين، فإذا لم يوجدوا فالمساكين أهل لذلك. بقي عندنا الوقف صحيح، الوسط منقطع الطرفين، فهنا يعمل في وقف صحيح الوسط فقط، يعني منقطع الطرفين، منقطع الطرفين، كما لو وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على كنيسة، العبد لا يصح والكنيسة لا يصح والوسط زيد يصح، فهنا يعمل فيه بالاعتبارين، بالاعتبارين، فيصرف في الحال لزيد ويرجع بعده إلى الورثة، يعني يصرف إلى زيد ثم بعد ذلك يكون منقطع الآخر، منقطع الآخر، فيصرف إلى ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم على قدر إرثهم ثم المساكين كما تقدم. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. حسنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان أحكام شرط الواقف، قال ويجب العمل بشرط الواقف. قالوا نص الواقف كنص الشارع، قال شيخ الإسلام يعني في الفهم والدلالة في وجوب العمل، في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، لا في وجوب العمل. وذكر أن التحقيق أن لفظ الواقف ولفظ الموصي ولفظ الحالف ولفظ الناذر ولفظ كل عاقد يحمل على ماذا ابتداء؟ لا، من حيث التفسير يحمل على العادة في الخطاب وعلى اللغة التي يتكلم بها، سواء وافقت لغة العربي أو الشارع أو لم توافق ذلك، لأنه كما تقدم معنا أن الحقائق قد تكون حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية، فالتقديم للعرفية، للعرفية، سواء كان هناك حقيقة لغوية أو لم تكن، سواء كانت هناك حقيقة شرعية أو لم تكن. قال فلو تعقب، قالوا فلو كان قد تعقب شرطه جملا فإن هذا يعود إلى الكل، إذا ذكر جملا ثم ذكر شرطا فإن الشرط ينصرف إلى كل ما تقدم. قالوا واستثناؤه كشرطه، إذا ذكر استثناء فكما لو شرط، وكذا لو خصص من صفة أو ذكر عطف بيان أو ذكر توكيدا أو بدلا أو جارا ومجرورا، وكما لو قال وعلى أنه وبشرط أنه، إذن هذه كلها تفسر بحسب ما يفسر به نص الشارع، وكذا بحسب ما تفسر به ألفاظ العاقدين. قال يجب العمل بشرط الواقف، ما دليل وجوب العمل بشرط الواقف؟ قال لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، والحديث في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، هذا الدليل الأول، يعني هذا وجه الدلالة من الدليل. الدليل الثاني أن ابن الزبير رضي الله عنهما وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، فهنا ذكر شروطا، ولو لم يكن لذكر هذه الشروط فائدة لم، لو لم يجب العمل بها لم يكن لذكرها فائدة، هذا دليل الثاني. دليل الثالث قالوا لأن هذا الوقف إنما ثبت بوقف الواقف فيجب أن يتبع فيه شرطه، لأن ابتداء الوقف كان مفوضا إليه، فكذلك تفضيل الوقف وترتيبه يكون مفوضا إليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتبع شرط الواقف، سيذكر أمورا منها الجمع والتقديم والتأخير والترتيب والنظر وذكر الصفة، اعتبار الصفة وعدمها سيذكرها. قال في جمع من يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، الجمع هو جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة، فلو وقف على أولاده وأولاد أولاده فهذا يعني أن الغلة يشترك فيها الأولاد مع أولاد الأولاد، ليس على سبيل الترتيب. قال ونسله وعقبه، وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه، وضد ذلك فضد الجمع بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاد الفقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم، والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. قال وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدينة أو المريضة ونحوه. التقديم هو البداءة ببعض الموقوف عليهم دون بعض، وضد ذلك يعني ضد ما تقدم، فضد الجمع بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، إذن هنا لم يجمع وإنما رتب. وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. ما معنى التأخير؟ يعني هل التأخير بمعنى الترتيب أو هو بمعنى أولوية؟ فيكون المعنى ما هو؟ أحسن، تبارك الله. يعني الآن وصف التقديم محتمل لأن ينصرف الذهن أنه مطابق للترتيب، لكن يزيل هذا الفهم قوله بعد ذلك والترتيب، فنص على الترتيب. محتمل لأن يكون المعنى أن يخص بعض الموقوف عليهم بصفة وينافي هذا قوله واعتبار وصف وعدمه، فليس المقصود بالتقديم الترتيب، وليس المقصود مراعاة صفة، وإنما المعنى أنه يقدم أحد الموقوف عليهم في أخذ من الغلة بقدر، ثم إن فضل من الغلة شيء صرف لمن بعده. إذن في مسألة التقديم وعكسها التأخير ينظر إلى ما فضل، ينظر إلى ما فضل. إذن معنى التأخير أن يقول لولد بني فلان كذا بعد أخذ ولد فلان كذا، يعني أن يقول لفلان كذا أن يقول لفلان كذا بعد أن يأخذ فلان كذا، بعد أن يأخذ فلان كذا. فإذا قال بعد فهذا يفيد التقديم والتأخير، أما إذا قال ثم فإنه يفيد الترتيب، وتأتينا صيغ الترتيب. إذا معنى التأخير أن يقول لولدي بني فلان كذا بعد أخذ ولدي فلان كذا. وعندنا شيء إضافي وهو التسوية. قالوا معنى التسوية أن يقف على أولاده بينهم بالسوية، بالسوية. فإذا قال على أولادي بالسواء أو سواء، فهنا يكون نصيب كل واحد منهم من الوقف مثل الآخر. وعندنا شيء مشابه وهو التفضيل، والتفضيل غير التقديم. التفضيل أن يقول للواحد الثلث وللآخر الثلثان. طيب، مما تقدم تبين الفرق بين الترتيب والتقديم والتفضيل، لأن بينها تشابها. أما الترتيب فلا يستحق الثاني إلا بعد انقراض الأول، فإذا قال على أولادي ثم أولادهم فلا يستحق أولاد الأولاد إلا بعد انقراض الأولاد، لأن هذا ترتيب. أما التقديم فيستحق الثاني مع وجود الأول إن فضل من الريع بعد أخذ الأول ما يستحقه. فإذا قال لأولادي بقدر حاجتهم ثم للفقراء، أو قال لأولادي بقدر ما حاجتهم ثم إذا قال لأولادي بقدر حاجتهم وبعدهم الفقراء، أو بعدهم أولاد زيد، فهذا إذا فضل من الري بعد أن يأخذوا حاجتهم يصرف للمصرف التالي، وإلا فلا يستحقون شيئا. هذا ما هو التقديم. أما التفضيل ففي التفضيل يستحق الأول والثاني جميعا في الوقت نفسه، لكن نصيب الأول أكثر من نصيب الثاني. التسوية يستوون جميعا. أحسنت، في التفضيل. نعم، لأن التقديم قيد لا يستحقون. فنقول الترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنا، متحد معنا. يعني هذا الإشكال الذي يرد عندكم سلم به الحنابل، يقولون نعم فيه المسألة تحتاج إلى تفصيل. قالوا الترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنا، لكن المراد في صورة التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن ما أن له ما فضل وإلا ما سق وإلا سقط. إذن في صورة التقديم يبقى أصل الاستحقاق للمؤخر، نعم، بشرط أن له ما فضل، وإذا لم يفضل شيء فإنه يسقط، هذا التقديم. أما في صورة الترتيب فلا يستحق المؤخر مع وجود المقدم. ماشي؟ طيب، إذن هذا كله محمول على ما إذا كان للمقدم شيء مقدر، شيء مقدر، لأنه في قضية التقديم والتأخير لابد من تقدير للمقدم. أما إذا لم يذكر شيء مقدر فإنه لا يمكن أن يفضل شيء، لأنه سيكون له الغلة. إذا قال على أولادي هكذا، إذا قال على أولادي وبعدهم على أولادي فلان كذا، ولم يذكر بقدر ما لأولادي، فهنا يستحقون. آل إلى الترتيب، آل إلى الترتيب. إذا قالوا المراد إذا كان المقدم شيء مؤخر، شيء مقدر، كما لو قال لأولادي كذا وبعدهم لأولادي فلان كذا، أو لو لم يقل تقديرا في المؤخر. إذن إذا كانت الغلة وافرة في التقديم والتأخير حصل بعد المقدر للمقدم فضل فيأخذ المؤخر. فإذا حصل فضل بعد أن أخذ المقدم المقدر له فإن المؤخر يأخذ هذا الفضل، وإذا لم يبقى شيء فإن كانت الغلة غير وافرة فلم يفضل بعد المقدم فضل فلا شيء للمؤخر. واضح؟ الواقف كأنه تفضيل، لأنه قال قدر لهذا الأول وجعل الثاني الباقي. أحسنت، لا في فرق. الشيخ يقول ما الفرق إذن بين التقديم وبين التفضيل؟ الفرق بينهما أنه في التفضيل سيشتركان حتما، لن ننظر إلى الفضل، سنقسم بحسب ما قسم ماذا؟ ما قسم الواقف، فنقول لي الأول الثلث والثاني الثلثان، فسنقسم الغلة بحسب ما قسم. بينما في التقديم والتأخير للأول شيء فإن فضل صار للمؤخر. نعم، إذا قلنا مقدر لابد أن يكون هناك تقدير، أما إذا حدد هذا بنسبة فهنا سنصير إلى التفضيل، سنصير إلى التفضيل. أيضا ممكن إذا حدد هذا بقدر الحاجة فيمكن أن يكون مقدما أو مؤخرا، محتمل هذا. هذا يأتينا فيما إذا كان لم يذكر شرطا ما المصرف، يأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، قال واعتبار وصف وعدمه. إذن هذا أيضا من القيود التي يذكرها الواقف رحمه الله في الواقف في شرطه. فلو ذكر وصفا فإن هذا الوصف معتبر، وإذا عدم وصفا فإن عدم الوصف معتبر. لذا قال واعتبار وصف وعدمه. إذن عندنا إدخال بصفة وعندنا إخراج بصفة، ومعنى الإدخال بالصفة والإخراج بالصفة أن يجعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط، فيترتب الاستحقاق على هذا الشرط، كما لو وقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء، أو رتب الحرمان على وصف أن يكونوا فساقا أو أغنياء. فإذا ذكر وصفا للإدخال فيكون شرطا للإعطاء، وإذا ذكر وصفا للحرمان فحيث وجد هذا الوصف للحرمان لا يستحقون. كما لو قال من تزوج منهم فله كذا ومن فارق فلا شيء له، أو عكس ذلك. وكذا لو قال من حفظ القرآن فله ومن نسيه فلا شيء له، ولو قال من اشتغل بالعلم فله ومن تركه فلا شيء له. يعني انظر إلى أمثلة الفقهاء رحمه الله، وبدأوا بالزواج بالمناسبة. طيب، هل هذا تعليق للوقف؟ إذا كان تعليقا للوقف فالمذهب لا يصحح الوقف المعلق، لأنه يشترط في الوقف أن يكون منجزا، فهل هذا تعليق؟ نعم، قالوا هذا ليس تعليقا للوصف، عفوا، هذا ليس تعليقا للوقف بصفة، بل هو وقف مطلق، وإنما المعلق الاستحقاق، فهو تعليق للاستحقاق وليس تعليقا لأصل الوقف. وهذا اعتبار الوصفي، اعتبار وصفي وعدمه لا خلاف فيه. مثل المؤلف رحمه الله بقوله بأن يقول على أولاد فقهاء فيختص بهم، الأصل أن يختص بالوصف إذا ذكره، لكنهم قالوا إذا جرت العادة بخلاف هذا الوصف فإنها قد تغتفر، كما لو كان قد وقف ماء سبيلا فإنه يجوز للأغنياء الشرب منه، لأن العادة لم تجري بتخصيص هذا الماء للفقراء. قال أو يطلق فيعمهم وغيرهم. إذا أطلق فإن الوقف يعم من اتصف بهذا الوصف ومن لم يتصف. قال شيخ الإسلام كل متصرف بولاية إذا قيل إنه يفعل ما شاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بما يهواه أو يراه مطلقا فهذا شرط باطل لمخالفة الشرع. يعني يريد شيخ الإسلام أن الواقف لو جعل للناظر أن يتصرف كما شاء فإن هذا الإطلاق لا يعني أنه إطلاق على سبيل التشهي، وإنما هو مأمور باتباع الأصلح، باتباع الأصلح. قال والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم. ما معنى الترتيب كما تقدم؟ أن يجعل استحقاق بطن مرتبا على غيره. فالترتيب ظاهر أنه ما دام الموقوف عليه الأول موجودا منهم أحد فإنه لا يستحق أحد من بطن الثاني شيئا. قالوا للترتيب ألفاظ، اللفظ الأول أن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، يعني أن يذكر ثم. اللفظ الثاني أن يقف على أولاده وإن نزلوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول، هذا يفيد الترتيب لأنه ذكر الفاء، ذكر الفاء. الثالث أن يقول وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادهم، فهذا نص على الترتيب. ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وغير ذلك كشرط ألا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه، وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. أيضا لو شرط الواقف أن يكون الناظر فلانا فإنه يجب اتباع شرطه في ذلك. قال بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان، وشرط هذا الناظر شرطه يعني يشترط لصحة كون فلان ناظرا أن يكون مكلفا ثقة كافيا في ذلك خبيرا به قويا عليه، أن يكون مكلفا ثقة كافيا في ذلك خبيرا به قويا عليه. دليل ذلك قال لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها، رواه أبو داود. قال وغير ذلك، يعني كل ما يذكره الواقف من شروط فالأصل وجوب اتباع شرط الواقف. قال كشرط ألا يؤجر، إذا شرط الواقف ألا يؤجر الموقوف. قال أو قدري مدة الإجارة، يعني إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنة فإنها لا تجوز زيادة على السنة. ما الحكم عند الضرورة؟ قال في الكشاف لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه. قال بل نقل عن أبي العباس رحمه الله، من أبو العباس؟ شيخ الإسلام، وهو داخل في قوله الآتي والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، يعني حمله على قاعدة عامة في المذهب. قال في الكشاف وأفتى به شيخنا المرداوي ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذن. يعني بهوتي يقول أيضا نفتي بهذا. ومن هنا تعلم أن البهوتي رحمه الله وإن كان يقرر المذهب في عامة كتبه إلا أنه قد يفتي بخلاف المذهب وقد يتعقب ويحقق. ومن هنا تعلم أن الحنابلة عندما يقررون المذهب ليسوا كلهم مقلدة، وأن هناك فرقا بين مقام تقرير المذهب والتعليم وبين مقام الفتوى والاجتهاد والحكم. قال أو ألا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه. قال شيخ الإسلام لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف ينزل؟ قال وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. لا يصح الوقف إن شرط الواقف أن له إدخال من شاء من غيرهم، يعني من غير أهل الوقف، وإخراج من شاء منهم. يعني الواقف قال وقفت على كذا وكذا ثم كذا، قال ولي أن أخرج منهم من شئت وأدخل من غيرهم من شئت هكذا. قالوا لا يصح الوقف حينها. لماذا؟ لأن هذا شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسد الوقف. قال هذا الموفق ومن تابعه. وكذا أيضا قالوا في المذهب كما لو شرط تغيير شرط، يعني لو شرط الواقف أن له أن يغير الشرط فإنه يفسد الوقف بذلك للمعنى المتقدم، لأنه يخالف، لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف. وكذا أيضا لو شرط الواقف ألا ينتفع الموقوف عليه، وهي التي ذكرها هنا بقوله لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي، فهنا يفسد الوقف لمنافاة الشرط مقتضاه. نعم. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص. والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات للموقوف عليه المعين، لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه، وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه. أحسنت. قال فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا، يعني إذا كان قد جهل شرط الواقف بأن قامت البينة على وقفه ولم تقم البينة على شرط الواقف في الموقوف عليهم، فهنا نعمل بالعادة الجارية ثم بالعرف. إذا نقيد كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا نحكم باستواء الغني والذكر وضدهما إلا عند عدم العادة الجارية وعدم العرف قالوا لأن العادة المستمرة والعرف المستقرة في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. ذكر هذا شيخ ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من جعل هذا قولا آخر، يعني ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله يفيد أنه يصار إلى التسوية مطلقا، وأن العمل بالعادة والعرف إنما هو قول ثان، وهذا ما يفيد كلام المرداوي في الإنصاف، فكأن كلام الشيخ الإسلامي هو المذهب. لكن ما سار عليه في الكشاف في الإقناع وفي المنتهى أن المذهب هو تقديم العادة ثم العرف ثم التسوية إذن نصرف كلام المؤلف هنا لنوافق المذهب أنه لا يصار إلى التسوية إلا عند عدم العادة الجارية وعند عدم العرف. لذا قال في الكشاف قاله الشيخ تقي الدين، عفوا في شرح منتهى ذكر هذا ثم قال قاله الشيخ تقي الدين، يعني كأن تقييد شيخ الإسلام هو المذهب عند المتأخرين. ثم إن لم يكن هناك عادة ولا عرف ببلد الواقف كما لو كان ببادية، فهنا يصار إلى التساوي، فيساوي فيه بين المستحقين. لماذا؟ لأن الشركة ثبتت بينهم بدون التفضيل، يعني ثبتت الشركة ولم يثبت التفضيل، فيجب أن نسوي بينهم كما لو كان قد شرك بينهم بلفظه. تمام. قال والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات. إذا كان قد شرط لإنسان ومات، فهل الواقف أن ينص على ناظر حينها، يعني إذا كان الواقف لم يشرط ناظرا أو شرط الواقف النظر لإنسان فمات المشروط له، فهل للواقف بعدها أن ينصب ناظرا؟ ليس للواقف حينها أن ينصب ناظرا. لماذا؟ لأن ملكه قد انتفى بعقد الوقف، فلا يملك النصب ولا العزل، فيكون له حكم الأجنبي. فهو إما أن ينص على الواقف أو من بعده في عقد الوقف، أو ليس له تسمية الناظر بعد ذلك. لذا قال أو شرط لإنسان ومات. ذكر رحمه الله أن النظر يكون للموقوف عليه المعين. قول المعين يفيد أن الموقوف عليه إذا كان جهة عامة فإنه لا يملك النظر، لا يملك النظر. لماذا يملك الموقوف عليه المعين النظر؟ قال لأنه ملكه وغلته له، فيكون نظره إليه كما لو كان مالكا ملكا مطلقا. وهنا هل يشترط أن يكون عدلا أو لا يشترط في هذه الحالة؟ قالوا لا يشترط، عدلا كان أو فاسقا، لأنه ملكه وغلته له. قال ابن قدامة رحمه الله ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك في الوقف هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى. يعني يقول يمكن أن نجعل هذه المسألة مبنية على تلك، فإذا قلنا هو للموقوف عليه، فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر له فيه. يعني إذا قلنا إن الملك يكون للموقوف عليه معين فيكون النظر له فيه. لماذا؟ لأنه يملك عينه ونفعه. وإن قلنا هو لله تعالى فالحاكم يتولاه. يعني يقول هذه المسألة مبنية على الخلاف في تلك المسألة، فالحاكم يتولاه ويصرفه إلى مصارفه. لماذا؟ لأنه مال الله، فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقف على المسلمين. وذكر في الإنصاف أن الخلاف هنا مبني على الخلاف هناك. ومن هنا نعلم أن الملك في الوقف على معين على المذهب هو للموقوف عليه، هو للموقوف عليه. والملك في الوقف على جهة هو لله تعالى. الملك هو لله تعالى، لأن النظر في الوقف على جهة هو للحاكم عند عدم الناظر. قال إيه نعم. قال وفيه تفصيل طويل يعني، لكن في الجولة نعم. قال فإن كان واحدا استقل به مطلقا، يعني إذا كان الموقوف عليه المعين واحدا فإن الناظر هو هذا الموقوف عليه. قال وإن كانوا جماعة، يعني إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فإن النظر بينهم على قدر حصصهم، فكل منهم ينظر بقدر ما يستحق من هذا الوقف. فإذا كان له الثلث من الريع فله النظر في هذا الثلث، فله النظر في هذا الثلث دون غيره. قال وإن كان صغيرا، يعني الموقوف عليه أو نحوه، قام وليه مقامه فيه. يعني إن كان الموقوف عليه محجورا عليه لحظه، يعني لحظ نفسه لا لحظ غيره، فإن الولي يقوم مقامه. ثم ينتقل إلى الحكم فيما إذا كان الوقف على جهة. قال وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم. يعني عند موت الناظر أو عدم تسمية الناظر فإن الناظر يكون هو الحاكم. لماذا؟ لأن هذا ليس له مالك معين ينظر فيه، فيصير النظر إلى الحاكم. قال وله أن يستنيب، يعني للحاكم أن يستنيب في هذا النظر، لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناثة، لأن اللفظ يشملهم بالسوية، لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان، لأنه لا يسمى ولده. قال وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين. أنا هنا عندنا في هذا اللفظ ترتيب. قال فهو لولده الموجود حين وقف، هذا قيد هام على المذهب، أنه إذا وقف على أولاده أو على أولاد غيره، فإنه لا يدخل في هذا الاستحقاق إلا من كان موجودا حين الوقف. وبناء عليه لو ولد بعد الوقف للواقف ولد فإنه لا يستحق من وقف شيئا، فإنه لا يستحق من وقف شيئا، لذا قال الموجود حين الوقف. إذا نقول لو حدث للواقف ولد بعد وقفه فالمذهب أنه لا يدخل معهم، أنه لا يدخل معهم، وهذا هو الذي قدمه في الفروع والمحرر، وهو ما سار عليه في التنقيح والمنتهى أنه لا يدخل. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أنه يدخل معهم تبعا للموجودين، يدخل معهم تبعا للموجودين، وهذا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وهو الذي سار عليه في الإقناع. يعني هذه من المسائل التي خالف فيها، اختلف فيها الحكم بين الإقناع والمنتهى. قال الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخنافة، لأن اللفظ يشملهم. إذن إذا أطلق على ولده أو على أولاده فإن الولد يقع على الواحد والجمع، ويقع على الذكر والأنثى كما قاله أهل اللغة. إذا حتى لو قال على ولده لا يعني أننا نختار ولدا، وإنما يشمل جميع الأولاد الموجودين. قال بالسوية. إذن عندنا في هذا المسألة حكمان. الحكم الأول، الحكم الأول أن هذا اللفظ يشمل جميع الموجودين. الحكم الثاني أنهم يشتركون فيه بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لذا قال بالسوية. دليل ذلك قال لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء، يعني قياسا على الإقرار، أن الإقرار لجماعة يقتضي أن يشتركوا بينهم بالسوية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا وكولد الأم في الميراث، كولد الأم في الميراث، يعني الأخ لأم والأخت لأم، لأن الله شرك بينهم بقوله فهم شركاء في الثلث، فهم يتساوون في الثلث ولا يفضل بعضهم على بعض. وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب، لأن الله عز وجل قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا ولا خلاف في ذلك. إذن نفرق بين الأخ لأم والأخ الشقيق أو الأخ لأب. فلما شرك الله عز وجل بقوله فهم شركاء في الثلث أفادنا هذا أنه عند الإطلاق يكون بينهم بالسوية، فإذا لم ينص على تفضيل بعضهم على بعض فإنهم شركاء بالسوية. قال ولا يدخل فيهم، الضمير في فيهم يعود على الولد أو الأولاد، الولد المنفي بالإعان لأنه لا يسمى ولده، لأنه لا يلحقه كولد الزنا. ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا، وجدوا حين الوقف أو لا دون ولد بناته، فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله، فيدخل ولد البنين وجد حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. أحسنت. قال ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا، لأن ولده، لأنه ولده ويستحقونه مرتبا. يقول إذا قال على أولاده أو على ولده ثم على المساكين فيكون على سبيل الترتيب بين طبقات الأولاد، فلا بد أن ينقرض البطن الأول من الأولاد لأجل أن يستحق أحد من أولاد الأولاد. وبناء عليه لو كان عنده ستة من الأولاد فمات أربعة وبقي اثنان، ولهؤلاء الأربعة الذين ماتوا أولاد، فلا يستحق هؤلاء الأحفاد شيئا مع وجود الأعمام، مع وجود الأعمام. قال ويستحقونه مرتبا. قال وجدوا حين الوقف أو لا، الضمير في وجدوا يعود على، أحسنت، على بطن الثاني، يعني واشترط في البطن الأول الولد أنه لا يدخل فيهم إلا من كان موجودا حين الوقف، لكن هؤلاء يدخلون تبعا كما تقدم، هؤلاء معدومون فيدخلون تبعا، لكن الولد لما نص عليه وكان له ولد فإن من لم يوجد لا يدخل تبعا في الولد، فعندهم ولد الولد يدخل تبعا دون الولد دون الولد. بخلاف ما لو قال من سيولد له، تقدم إذا كان قال من سيولد له ولده ومن سيولد له لا إشكال، لأنه نص على المعدوم فدخل المعدوم بنصه. لكن بحثنا هنا فيما إذا قال وقفت على ولدي ولم ينص على من سيولد له، فلا يدخل من سيولد له على المذهب. واضح؟ إذن هنا لينفي الاشتراك في الحكم بين الأولاد وبين الأحفاد، فالأحفاد لا يلزم أن يكونوا موجودين عند لفظ الواقف بخلاف الأولاد. واضح إبراهيم؟ قال وجد حين الوقف أولاد، قال دون ولد بناته، فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة. الأصل أنه إذا وقف على ولده يدخل الذكور والإناث من أولاده، ثم أولاد الأولاد، ثم أولاد الأولاد الذكور، يعني أولاد الأبناء، ولا يدخلون ولا يدخل أولاد البنات، ولا يدخل أولاد البنات. قال دون ولد بناته، قال لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. إذن قالوا المطلق من كلام الآدميين إذا كان قد خلى عن قرينة فإنه يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به. والأصل في لفظ الولد في اللغة وفي في النصوص أنها تشمل الذكر والأنثى بخلاف ماذا؟ الابن، بخلاف الابن. وعند الإطلاق أيضا يقال أن الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن ولد البنت ليس ولدا، ليس ولدا. إذا قالوا ولد البنت لا يدخل بلا خلاف، لأنه لا يدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لا يدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني ولد البنت ليس ولدا لك. لذا قالوا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني هذولا عيال ماذا؟ الأنساب أو الأصهار، هؤلاء أبناء الأصهار. سم؟ نعم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. إذن الدليل الأول هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل الثاني قالوا لأن ولد الولد ولد، بدليل قوله تعالى يا بني آدم وقوله تعالى يا بني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وقال صلى الله عليه وسلم نحن بني النضر ابن كنانة. نعم. إذن كل ولد ذكر في القرآن في الإرث أو في الحجب لا مدخل لولد البنت فيه. إذن نقول لا مدخل لولد البنات في كل ولد ذكر في القرآن في الإرث أو الحجب. قال كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله، فيدخل ولد البنين وجد حالة الوقف أولى دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. أيضا عند الإطلاق في هذه الحالة فيدخل ولد الإبن دون ولد البنت، أما الأبناء والبنات فيدخلون لأنهم أولاد. فلما قال على ولدي ولده وذريته لصلبه، فهنا إذا وجد قال على أولادي ثم على ولدي ولده وذريته لصلبه، فهنا يدخل الأولاد ذكورا وإناثا، لكن الأحفاد لا يدخل إلا الأحفاد من الأبناء، الأحفاد من الأبناء، فيدخل ولد البنين وجد حالة الوقف أولى. أيضا يكرر هنا أنه لا يلزم وجود الحفيد عند النص على الوقف في الأحفاد إذا ذكر الأولاد، إذا ذكر الأولاد. طيب قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، قال دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. إذن في هذه المسائل المتقدمة إذا قلنا بدخول أولاد الأولاد فإنهم لا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبا، إلا بعد آبائهم مرتبا، يعني هو ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أحد من ولد الوالد شيئا مع وجود فرد من الأولاد. يعني وقال على أولادي ثم أولادهم، وقال على ولدي ثم أولادي، فهنا لا يستحق أحد من الأحفاد مع بقاء أحد من الأعمام أو العمات، لأنهم أولاد. والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده، والعطف بالواو للتشريك. حسنت. قال والعطف بثم للترتيب، إذن إذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد ثم على أولادهم ثم على أولادهم ثم على الفقراء، فهنا هذا ترتيب جملة على مثلها، ترتيب جملة على مثلها وليس ترتيب فرد على فرد، جملة على مثلها، جملة على جملة. وبناء عليه لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض البطن الأول كاملا. تمام، هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني هو ترتيب أفراد، إذا قال على أولادي ثم أولادهم فهذا ترتيب أفراد، فيستحق الولد نصيب أبيه بعد وفاة أبيه، فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه، فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه. وهذا اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا مسألة وجود أحد من الأولاد، عندنا مسألة عدم وجود أحد من الأولاد عند اللفظ، وذكرنا قول الثاني فيها، وهذه مسألة ثانية وهي أن المذهب يقرر أن البطن الثاني لا يستحق أحد منهم شيئا مع بقاء أحد من البطن الأول، هذا المذهب. القول الثاني قال لا، بل إن من مات من الأولاد أخذ ولده، أخذ ولده ماذا؟ نصيبه إذا كان الذي مات ذكرا، إذا كان الذي مات ذكرا، لأن ولد البنت لا يأخذ. نعم. إذا من مات من الأبناء فإن أولاده يأخذون نصيبه، فإن أولاده يأخذون نصيبه. هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذا قال إذا قال الواقف بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا فإن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا يشتركان. لنا نقول إن الحفيد يأخذ نصيبا ويأخذ نصيب أبيه، فلا يأخذ سهمين وإنما يأخذ سهم أبيه، وإنما يأخذ سهم أبيه. قال فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، ومتى بقي واحد من بطن الأول كان الجميع له، يعني كان جميع الريع له، لأن الوقف ثبت بقول الواقف فيتبع فيه مقتضى كلام الواقف. هنا نستثني صورة، ما لم يكونوا قبيلة أو يأتي بما يقتضي التشريك، كما لو قال على أولادي وأولادهم، أولادي وأولادهم بدون أن يقول ثم، ففي هاتين الصورتين ماذا نقول؟ يستحق البطن الثاني مع وجود البطن الأول. إذا كانوا قبيلة فهم كثيرون فلا يتصور هذا. نعم. قال إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده، يعني قاعدة المذهب أنه عند الإطلاق لا يستحق البطن الثاني شيئا، لكن عند النص على استحقاق الولد، عند نص الواقف على أن من مات من الأولاد يستحق أولاده نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز ذلك، يجوز ذلك. إذن إذا قال على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا على أن من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده، يعني نصيب الوالد يذهب للولد، فهذا يدل على الترتيب، يدل على الترتيب، ولا نشترط انقراض البطن الأول، لكن لا نقول بالتشريك، لا نقول بالتشريك، لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية. يعني لا نقول إن الحفيد يشارك الوالد، يشارك والده، وإنما نقول ها إذا مات الوالد، إذا مات الوالد. لماذا؟ لأننا لو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ثم بعد موت أبيه دفعنا إليه سهم أبيه صار له سهمان، وصار لغيره من أعمامه وعماته سهم واحد، وهذا ينافي التسوية، وهذا يفضي إلى تفضيل ولد الإبن على الإبن. والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا، فإذا ثبت الترتيب فإنه ترتيب بين والد وولده، بين والد وولده، وإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه، انتقل إلى ولده سهمه، سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبقى. قال والعطف بالواو للتشريك. إذا رتب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض فقال، يعني الآن إذا قال على أولادي وأولادهم فهذا يعني أنهم يشتركون جميعا بالسوية. إذا قال على أولاد زيد يشتركون، إذا قال على زيد وعمر وخالد وأولادهم فيشترك زيد وخالد وعمر وأولادهم بالسوية كذا. وكلما ولد لأحد منهم ولد فإنه يدخل يصير له سهم وتنقص أسهم البقية. إذن إذا أطلق بالواو هذا يقتضي التشريك. ما الحكم لو جمع بين الواو والفاء كما لو قال؟ نعم، لو قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا، هذه صورة. أو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم، تمام. ففي المسألة الأولى، في المسألة الأولى يختص به الأولاد لأنه رتب لاقتضاء الترتيب، فإذا انقرض الأولاد صار مشتركا في من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم، فيشترك البطن الثاني والثالث بالسوية، تمام. فنعمل الترتيب بين الأول والثاني والثالث ونعمل التشريك بين الثاني والثالث، ماشي. إذن يصير مشتركا بين من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا، لأن العطف بالواو يقتضي التشريك ولا يقتضي الترتيب. أما في المسألة الثانية وهي ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولادهم، فهنا يشترك البطنان الأولان لأجل العطف بالواو دون غيرهم، فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم. فإذا انقرض البطنان الأولان اشتركوا فيه من بعدهم لما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.